دعائي بتعجيل فرجهم نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تفضل بها وتحنن وتمنن وتطول، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أكمل معانيها وأرقى مراتبها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم المشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. هذا يوم الجمعة، وبمجيء يوم الجمعة يتجدد ذكر فرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إذ نحن نخاطبه في زيارته الشريفة التي نزوره بها في أيام الجمعات، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك، المنتظر فيه ظهورك، ينتظر ظهور الإمام ويتوقع ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم. سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. سيدي يا صاحبنا، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، فيا عين بكيهم وجودي بعبرة، فقد آن للتشكاب والهملات. أعود إلى كلامي الذي لم أتمه في الأسبوع الماضي، ولا زال الحديث في الخطبة الصادقية الشريفة والتي يتحدث فيها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جانب من أوصاف أئمتنا المعصومين عليهم السلام. قال عليه السلام: إن الله تعالى أوضح لأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه وأبلج عن سبيل منهاجه وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه موازه، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته، فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجى ومعميات السنن ومشتبهات الفتن إلى آخر كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. في الجمعة الماضية تحدثنا عن جانب من معاني العبائر الأولى من قوله عليه السلام: إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه. ووقفنا بعض الشيء عند هذه العبارة، تلاحظون العبارة وصفت معنى دقيقا، لم تقل الخطبة الشريفة هنا أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلم فقط، وإنما قالت فتح لهم عن باطن ينابيع علمه. الرواية والحديث الشريف لم يقل بأن الله أعطاهم العلم، الأنبياء الله أعطاهم العلم، وحتى سائر الخلائق ما عندهم من علم فهو من الله بحسب الأسباب التي سهلها لهم، بحسب الوسائل والسبل التي سهلها للمخلوقات في تحصيل العلم وفي تحصيل المعلومات على مختلف أنحاء العلوم، العلوم الدنيوية أو العلوم الأخوية على مختلف أنحائها، هناك أسباب وسبل الباري سهلها للمخلوقات ومن خلالها تعلم، فكل علم عند المخلوقات هو من الله، وألهم أنبياءه العلم والعلوم التي عند الأنبياء وعند الأوصياء علوم إلهامية من الباري سبحانه وتعالى. أما هل أن الله سبحانه وتعالى أعطى أنبياءه وأوصياءه أعطاهم علمه، أعطاهم علمه الذي يعود إليه ينسب إليه، أو أعطاهم من العلوم التي تكون في مراتب نازلة عن مراتب العلم الإلهي؟ الأنبياء أعطوا علما من الله، الأنبياء رزقوا علم من الله سبحانه وتعالى، أما هذا العلم يكون في مرتبة نازلة عن العلم الخاص به سبحانه وتعالى، عن المراتب الإلهية الخاصة به. الرواية هنا هكذا تقول: ليس أعطاهم العلم، وإنما فتح لهم عن باطن ينابيع علمه، عن باطن ينابيع علمه، كلمة علم مضافة إلى الضمير الهاء، والهاء تعود على الله سبحانه وتعالى، ولم تقل الرواية أنه أعطاهم علم، لأن هذا الكلام يمكن أن يقال للأنبياء، الرواية قالت هكذا: فتح لهم عن باطن ينابيع علمه، أن لعلمه ينابيع، ولهذه المنادي باطن هذه المنادي. الله فتح لأهل البيت باطن ينابيع هذا العلم. عبارة غاية الدقة، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكر دقيق. لم تقل الرواية هكذا إن الله أعطاهم العلم، وإلا ما عندنا من علم على إلا هو من الله، لأن القدرة والأسباب هي من الله سبحانه وتعالى. القدرة التي ينال بها الإنسان العلم من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. والأسباب الموجودة التي من خلالها ينال الإنسان العلم، أي علم كان، في العلوم الدنيوية، في العلوم الطبيعية، في العلوم الأخروية، في العلوم الإلهية، في العلوم النقلية، في العلوم العقلية، في أي باب من أبواب العلم. القدرة الموضعة الإنسان لتحصيل المعلومات ولحفظ هذه المعلومات، والأسباب التي من خلالها ينال الإنسان هذه المعلومات من الله، كل علم يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو عائد إليه، إلا هو واقع في دائرة ملكه سبحانه وتعالى. وعلم الأنبياء قرآن ومن علمه، ومن علمه الذي ألهمه إليه. أما الرواية هنا تتحدث عن نوع من العلوم يخص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علم الله ينابيع العلم، وهناك باطن للينابيع. الينابيع هي العيون الفوارة التي تفور بالماء، هذه العين الفوارة التي يمتلئ عمقها بالماء وتخرج الماء إلى ظاهر الأرض، إلى ظاهر سطح الأرض. هذه العين الفوارة، الماء الذي تخرجه من أين؟ يخرج من باطن هذه، يعني أصل هذا الماء الخارج على سطح الأرض والجاري في هذه السواحل والجاري في هذه الجداول التي تتزود من مياه هذه الينابيع. أصل الماء من أين يخرج؟ يخرج من باطن هذه العين. الباري سبحانه وتعالى فتح لأهل البيت باطن ينابيع العلم، أي أنه جعلهم الخزانة لعلمه. ولذلك هذا الوصف واضح في الزيارات الشريفة وفي الروايات الشريفة أنهم عيبة علم الله. العيبة ما هي؟ اقرأوا زيارات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، دائما نخاطب الأئمة السلام عليك يا عيبة علم الله. اقرأوا زيارة باب الحوائج، اقرأوا زيارة الإمام الجواد، اقرأوا زيارة الإمام الهادي، اقرأوا زيارة الإمام العسكري، سائر الأئمة السلام عليك يا عيبة علم الله. هم عيبة علم. العيبة ما هي؟ العيبة هو الوعاء الخاص الذي يحفظ فيه الإنسان أعز ما عنده. هذا في كتب اللغة معنى العيبة، هكذا تنقل كتب اللغة ولغة العرب تحدثنا عن معنى العيبة بهذا الوصف. الوعاء الخاص المغلق الذي يحفظ فيه الإنسان أعز ما عنده. إذا كان الإنسان يملك جواهر ثمينة، لآلي ثمينة، ثياب ثمينة، أعز ما يملك الإنسان معنويا أو ماديا. ربما في بعض الأحيان يملك الإنسان أوراق معينة، وثائق معينة، معلومات معينة يحفظها في مكان خاص وهي عزيزة عنده في غاية العزة. هذا المكان الذي تحفظ فيه الأشياء العزيزة هو هذا الذي يقال له في لغة العرب العيبة. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليهم عيبة علم الله، عيبة العلم الإلهي الإمام المعصوم، خزانة الأسرار الإلهية إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نحن في المجلس الماضي وقفنا بعض الشيء في بيان معنى هذه العبارة، إنما أشرت هذه الإشارة الموجزة لتأكيد المعنى السابق. وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه. هناك حقوق للإمام المعصوم نحن لا ندركها، وهناك حقوق للإمام المعصوم نحن ندركها. حقوق المعصوم نقسمها إلى قسمين: حقوق لا ندركها، لا نتمكن من إدراكها. لماذا لا نتمكن من إدراكها؟ هذه النعم الإلهية المسبغة علينا، أليس سبب هذه النعمة أهل البيت عليهم السلام، ابتداء من نعمة الوجود وانتهاء بكل النعم الأخرى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الباري يمكن أن تحصى يمكن أن تعد، فإذا كانت لا تعد ولا تحصى هذا يعني أن العقل البشري لا يملك القدرة على الإحاطة بها، وإلا لو كان العقل البشري متمكنا من الإحاطة بها لتمكن من إحصائها. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني أنها خارجة عن حد الإحصاء، لما تكون خارجة عن حد الإحصاء أي أنها خارجة عن حد الضبط والإحاطة، وبالتالي حد الضبط والإحاطة هذا المقدار يتمكن العقل البشري من إدراكه. أما حينما تكون المسألة خارجة عن حدود الضبط والإحاطة حينئذ تكون خارجة من حد الإحصاء، فلا يتمكن العقل البشري من الإحاطة بها ومن إحصائها، ومن هنا يعجز الإنسان عن شكرها. إذا كان الشيء نحن لا نعرفه كيف نشكره؟ فهناك حقوق للمعصوم تقع في هذه الدار، نحن لا نتمكن من إدراكها، نحن نقف موقف العجز من إدراكها ونقف موقف العجز من أداء شكرها. كيف نتمكن من شكرها ونحن لا نعرفها؟ هذا حد خارج عن مدارس العقول، وهناك حد داخل في مدارس العقول، وهذا الحد أيضا ليس له حد معين ضمن دائرة إدراك العقول، وإنما تبقى حقوق المعصوم مطلقة لا تقف عند حد، لا تقف عند جانب. حقوق المعصوم لا يقيدها شيء، لا في الجوانب المادية ولا في الجوانب المعنوية، وهذا المعنى تدركه العقول والقلوب والبصائر بحسب ما أزيح من الحواجز عنها. كلما أزيح حاجب من الحواجز كلما تمكن عقل الإنسان في الدائرة الثانية، أما الدائرة الأولى لا، حتى لو بلغ العقل أرقى مراتبه وبلغت القلوب أرقى مراتب صفائها فإنها لا تتمكن من إدراك تلك الحقوق التي تقع في الدائرة الأولى. الدائرة الأولى هي التي تكون خارجة عن إدراك العقول، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نفس الكلام الذي قاله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حينما هذا السائل سأل الإمام، سأل الإمام الرضا أن يعطيه شيء، جاءه سائلا فالإمام قال له أعطيك على قدر مروءتي أم على قدر مروءتك؟ قال يا ابن رسول الله على قدر مروءتك، قال على قدر مروءتي لا أقدر، لا أقدر على ذلك، أعطيك على قدر مروءتك أنت. الإمام هنا يقول لا أقدر أن أعطيك على قدر مروءتي، لا من جهة العجز ولا يته نافذة، لكن هذا لا يتحمل عطاء الإمام عليه السلام، النتيجة لا بد أن يكون الخير بمقدار ما يتحمل القابل للخير، لا بد أن يكون القابل للخير متحملا لمقدار الخير النازل عليه، وإلا إذا كان الخير أكثر من قابلية القابل حينئذ يخرج الكلام عن حدود الحسن، حينئذ يخرج الكلام عن حدود التعقل. فقال أعطيك على قدر مروءتك لأنك تحتمل ذلك، أما على قدر مروءتي هذا أمر أنا لا أقدر أن أفعله، لأنه لا يكون هناك تناسب بين الخير وبين قابل الخير من هذه الجهة، لا من جهة عجز المعصوم ولا يته نافذ على كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، ولايته ولاية الله كما أن ولاية الباري سبحانه وتعالى نافذ على كل شيء. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية للمعصوم، وهم مظهر هذه الولاية في عوالم الخلق وفي عوالم الوجود. حقوق المعصوم الدائرة الأولى هذه تعجز العقول عن إدراكها، لأننا كيف نعرف هذه الحقوق ونحن لا نعرف حقيقة صاحب هذه الحقوق؟ إذا لم نكن نعرف حقيقة صاحب هذه الحقوق، ومتى نحن نعرف الحقوق؟ نعرف الحقوق متى ما عرفنا حقيقة صاحب الحقوق. ولا يعرف يا علي إلا الله عنا، والمعنى واضح، هذه الدائرة المعزولة والمحجوبة عن العقول. كلامنا في الدائرة الثانية، كلامنا في الدائرة الثانية، يا ترى هذه الدائرة حقوق المعصوم مقيدة في قيد معين؟ أبدا، مطلقة بإطلاق ما يتمكن العقل أن يصل إليه من التجسيد. قولوا فينا ما شئتم، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم، قولوا فينا ما شئتم، هذا إطلاق لليد، هذا إطلاق للتفكير، إطلاق للعقول، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، يعني اعتقدوا فينا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم، وهذا إطلاق اليد. حقوق المعصوم لن تكون مقيدة بقيد معين، مطلقة بسعة كلمات الله، مطلقة بسعة نعم الله، مطلقة بسعة جود الله، مطلقة بسعة رحمة الله. ليش هم الرحمة الواسعة؟ والرحمة الواسعة الرحمة التي تكون مطلقة، وهذا الكلام مع ذلك في حدود الدائرة الثانية. الدائرة الأولى قلت لا حديث لنا عنها لأننا لا نعرف عنها شيئا، فقط نعرف عنوان هذه الدائرة. أما الدائرة الثانية التي تتمكن العقول من إدراكها، والعقول تختلف في إدراك حدود هذه الحقوق بحسب ما يرفع من الحدود وبحسب العلقة والمحبة والمعرفة لأهل البيت. كلما ازداد الإنسان بصيرة في معرفة أهل البيت، وكلما ازداد الإنسان نورانية في معرفة أهل البيت عليهم السلام، كلما ازداد معرفة لحقوقهم، وليس هناك من حد معين لحقوقهم. ومع ذلك فإن هذه الحقوق حتى لو فرضنا أننا نعرفها نحن لا نتمكن من أدائها، ونبقى نعيش هذه الحالة، نبقى نعيش حالة من القصور وحالة من التقصير اتجاه هذه الحقوق. لكن هناك قدر واجب من حقوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا القدر يجب على الإنسان أن يسعى لمعرفته وأن يسعى لتحصيله، وبهذا القدر يخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، والتكامل يكون في بقية الحقوق. تكامل الإنسان وقرب الإنسان من البارئ في بقية الحقوق في الدائرة الأولى. الدائرة الثانية قلت لا كلام عندنا حولها، أما الحديث في الدائرة الأولى هناك قدر واجب. الإمام هنا يتحدث، لاحظوا، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه، لم يقل فمن عرف حق إمامه، قال واجب حق إمامه، يعني هناك حق وفي هذا الحق واجب وغير واجب. والمقصود من الحق غير الواجب لا يعني أنه لا يجب علينا، وإنما من جهة الواجب المقصود هنا هو الذي يخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. هذا الحق الواجب، الواجب على كل إنسان، أما الحقوق الأخرى واجب على كل شيء. هناك حقوق واجب على كل إنسان، وهو هذا الحد المعرفة التي تخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. إذا دخل في دائرة الإيمان هناك حقوق تجب على كل شيء. الحق الذي يجب على كل إنسان هو الاعتقاد بعصمته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه الحجة المطلقة على كل الخلائق، وأن طاعته طاعة الله، وأن معصيته معصية الله، وأن محبته محبة الله، وأن بغضه بغض الله. بهذه المعاني هذا الحد الواجب على كل إنسان إذا أراد أن يخرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، وإلا الحقوق الأخرى تجب على كل شيء. الحقوق الأخرى تتعلق في عنق كل شيء، يعني على سبيل المثال مثلا، أليس في الروايات الشريفة أنه أن من تمام الوفاء أن لكل إمام عهد في عنق شيعته، لكل إمام عهد في عنق شيعته، ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته. هذه الرواية مروية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وعن غير الإمام الرضا هذا المضمون واضح في الزيارات والروايات الشريفة، أنه لكل إمام عهد في عنق شيعته، ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته صلوات الله وسلامه عليه. نحن الآن لا نريد أن ندخل في مثل هذه التفريعات، أنا ذكرت هذه المسألة على سبيل المثال وعلى سبيل النموذج. فهناك حق يجب على كل إنسان وهناك حق يجب على كل شيء. والرواية هنا تتحدث عن الحق الذي يجب على كل إنسان ليخرجه من دائرة الظلمة إلى دائرة النور، يخرجه من عالم الضلال إلى عالم الهدى، من عالم الكفر إلى عالم الإيمان. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إيمانه، إذا عرف العصمة وإذا عرف الكمالة المعصوم وإذا عرف العلم الإلهي في المعصوم وإذا عرف السداد في قوله وفعله وإذا عرف طهارة المعصوم المادية والمعنوية، الطهارة بكل معانيها وبكل مراتبها التي تتجلى في عقل المعصوم وفي قلب المعصوم وفي روح المعصوم وفي نفس المعصوم وفي جسد المعصوم وفي أقوال المعصوم وفي أفعال المعصوم وفي نوايا المعصوم وفي حالات المعصوم وفي كل شيء يتعلق بذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرف هذا المعنى واعتقد هذا المعنى خرج من دائرة الكفر ودخل في دائرة الإيمان، وتلبس بلباس الدين وتلبس بلباس الإسلام وتحلى بحلة الإيمان. بعد ذلك تأتي الحقوق الشيعية التي تجب على كل شيعي، وأول هذه الحقوق حق التسليم للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أول هذه الحقوق، وهذا حق يحكم به العقل إذا حكمنا بعصمته، إذا حكمنا بسداده وبعلمه، إذا حكمنا بعدم نقصه في كل جانب من الجوانب، إذا لا يصدر منه النقص. فإذا كان لا يصدر منه النقص وإنما تصدر منه الأقوال والأفعال في أكمل ما تكون وفي أجمل ما تكون، يحكم العقل حينئذ بوجوب التسليم له صلوات الله وسلامه. وإلا نسلم لمن؟ لعقولنا هذه التي تخطأ وتصيب، نسلم لقلوبنا هذه التي تتقلب وتقلب الأهواء والحالات، نسلم لنفوسنا هذه اللوامة والأمارة، نسلم لأي شيء؟ نسلم لشخص آخر ليس لمعصوم، وهذا الشخص الآخر نفسه كنفوسنا وقلبه كقلوبنا. إنما قيل له قلب لأنه يتقلب، تتقلب أحواله، لكن هناك فارق بين من تتقلب أحواله في الله وبين من تتقلب أحواله في الدنيا وفي هواجسها. قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو القلب الذي يتقلب في الله، والقلب الذي لا يسكن فيه إلا الله. أليس هذه الرواية منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الإعراب الذي قال له: كيف وصلت يا أمير المؤمنين إلى ما وصلت؟ هذه المنازل وهذه المرتبة وهذه الزلفة التي أنت فيها، كيف وصلت؟ أمير المؤمنين أجابه بجواب مناسب عقل هذا الإعراب، قال: لقد جلست على باب قلبي، لقد جلست على باب قلبي فلم أأذن لأحد أن يدخله سوى الله سبحانه وتعالى. جلست على باب قلبي وأغلقته فلم أأذن لأحد أن يدخل فيه سوى الله سبحانه وتعالى. ذلك القلب الذي يتقلب في عالم الأنوار الإلهية، وهذا قلب المعصوم. أما قلوبنا هذه التي تتقلب هنا وهناك، هذه القلوب المتشتتة في عواطفها وفي هواجسها وفي شكوكها وفي أفكارها، هذه القلوب التي تكون محلا للتسليم وتتبع حتى لو كانت عند أي عارف أو عند أي عالم أو عند أي ولي من الأولياء. القلب الذي يسلم إليه قلب الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إمامه. هذا الذي يعيش هذه المعاني مع الإمام المعصوم، وهذا الذي يجد طعما لحلاوة الإيمان. هناك إيمان في القلوب، والإيمان كما ورد في الأحاديث الشريفة قالوا عليهم السلام: الإيمان إقرار باللسان، إقرار باللسان، ثم ماذا؟ وتصديق في الجنان. إقرار باللسان أن اللسان يعلن اعتقاده بالعقيدة الفلانية وتصديق بالجنان، جنان القلب مع هذا الإقرار اللساني، وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. وهناك عمل في الجانب البدني في الجانب العضوي من الإنسان، إقرار باللسان وتصديق في الجنان وعمل بالأركان، وهذا الذي عبر عنه بالإيمان. الإنسان إذا يجد هذا المعنى في حياته وهذا معنى الإيمان. أما للإيمان حلاوة، هذه الحلاوة لا يستشعرها كل أحد. هناك الكثير من المؤمنين من يؤمن فيقر بلسانه ويصدق بجنانه، يعتقد بهذه العقيدة، حينما نعلن أننا شيعة بألسنتنا وحينما نعلنها صريحة أن عليا ولي الله وأن عليا وصي رسول الله وأن إمام زماننا هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، نعلنها بالألسنة ونجد لهذه المعاني تصديقا في قلوبنا، نجد أن القلوب تنفو لهذا المعنى، ولربما عملنا بما يريدون في الجانب البدني. هذا المعنى حينما يجده الإنسان في نفسه هذا معنى الإيمان. أما يا ترى هل كل من اتصف بهذا الوصف يجد حلاوة الإيمان؟ للإيمان حلاوة، هذه الحلاوة يستشعرها كل أحد، هذه الحلاوة لا يستشعرها كل من اتصف بهذا الوصف، لأن أهل الإيمان على مراتب. الذين يستشعرون هذه الحلاوة ويجدون هذه الحلاوة في الإيمان أولئك الذين تقربوا من دائرة المعصوم، أولئك الذين تعلقوا بهذا الحبل الذي من تعلق به أصابته حالة الأطمئنان. ليس الروايات الشريفة حينما تأتي لبيان معنى هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة في وجه من وجوهها المحبون لأهل البيت، المؤمنون بأهل البيت، الذين فنت ذواتهم في أهل البيت. الآية تخاطبهم: يا أيتها النفس المطمئنة. النفوس المطمئنة النفوس التي اطمأنت حينما تعلقت بسبب أهل البيت. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء المزبع: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ السبب المتصل بين الأرض والسماء، الأرض علامة الخوف، الأرض علامة الفزع، الأرض علامة الفقر، الأرض علامة النقصان، الأرض علامة الانحطاط، الأرض علامة كل شر ورفع. العوالم السفلية البعيدة عن العوالم الشريفة القريبة من الذات الإلهية، والسماء علامة لكل كمال، السماء علامة لكل طهارة. والسبب المتصل المنقذ من هذه النواقص ومن هذه النقائص والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ من كان أشد تمسكا بهذا السبب، والسبب في لغة العرب يعني الحبل، السبب من جملة معانيها في لغة العرب، بل المعنى المعروف لهذه اللغة، مد له السبب يعني مد له الحبل، وأدنى بالسبب في البئر يعني أدنى بحبله في البئر. سبب في لغة العرب يعني الحبل، وإن كان لها معاني أخرى، لكن المعنى المعروف لكلمة السبب في لغة العرب الحبل. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ من كان أشد تمسكا بهذا الحبل ومن ترقى صعودا وهو يتمسك بهذا الحبل كان قريبا من حالة الأمان، بعيدا عن حالة الخطر، بعيدا عن حالة الفزع والخوف. أولئك هم الذين يجدون حلاوة الإيمان. وبنفس المعنى الموجود في الروايات الشريفة، موجود في الأدعية الشريفة، أن الداعي يدعو الباري سبحانه وتعالى أن يرزقه لذيذ المناجاة. وليس الروايات الشريفة تقول: إن الله إذا غضب على عبد سلبه لذة المناجاة. ولذة المناجاة ما هي؟ هي حلاوة الإيمان. الإنسان متى يتحسس لذة المناجاة مع الباري؟ متى يتحسس لذة المناجاة ولذة الزيارة مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ متى يتحسس هذه المعاني؟ يتحسس هذه المعاني كلما كان أشد ارتباطا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وبداية الارتباط تنطلق من العاطفة، بداية الارتباط. ربما قد يقول البعض إن العواطف لا تنفع في هذا الطريق، هذا قول خاطئ. ربما قد يركز البعض على مسألة المعلومات وعلى مسألة المعرفة. المعرفة لا تثبت في القلوب من دون العاطفة، والباب إلى وصول المعرفة الباب من العاطفة، الباب إلى وصول المعرفة المحبة. إن لم تكن هناك محبة حينئذ لا تنفتح القلوب على المعرفة، ولا تنفتح القلوب أبوابها باتجاه المعرفة. البداية العواطف، ومن هنا نجد أن الأئمة ركزوا على هذا المعنى، ركزوا على معنى كثرة الزيارة، لأن الإكثار من زيارة المعصومين تؤكد معاني العاطفة في القلوب، وهذا المعنى واضح. حينما تذهب الآن إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وتبقى أياما عنده وتكرر الزيارة صباح مساء في كل وقت، تتمكن أن تصل إلى الإمام، تجد أن العواطف وأن التوجه القلبي باتجاه أهل البيت أكثر مما لو تذهب مثلا إلى زيارة الإمام الرضا وتبقى أسبوعا هنا وتزور مرة واحدة. حينما تجاور الإمام الرضا قاصدا الزيارة لنفرض لمدة أسبوع، إذا تذهب مرة واحدة للزيارة خلال الأسبوع فارق كبير في الحالة النفسية وفي الحالة القلبية تجاه أهل البيت، فيما بين أن تذهب مرة واحدة خلال الأسبوع وفيما بين أن تذهب في اليوم أكثر من مرة وأن تقضي كثيرا من وقتك هناك عند الإمام. تجد الحالة العاطفية والحالة النفسية، وتجد حالة الصفاء وحالة حسة الذنوب يستشعرها الإنسان، وهذه علامة من علامات قبول الزيارة. من جملة علامات قبول الزيارة أن الإنسان يستشعر خفة الذنوب، لا يعني أن ذنوبه قد راحت، لكن يستشعر خفة من الذنوب، يستشعر معنى من معاني عفو الإمام، يستشعر معنى من معاني تجاوز الإمام، وهذا المعنى لا يصل إليه الإنسان إذا كان قلبه في جوار الإمام الرضا وهو منشغل بشيء آخر، أبدا لا يستشعر هذا المعنى إذا كان قلبه. ولذلك في الروايات الشريفة عندنا أنه يكره للزائر أن يطيل المكث لأي شيء. طول المكث عند الإمام الرضا ليس أمرا مكروها، لكن لأن الغالب من الناس حينما يطيلون المكث في مجاورة المعصوم حين زيارته يتركون المعصوم ينشغلون بمسائل أخرى، لذلك الروايات تقول أنه يكره إطالة المكث عند الإمام، وإلا الذي يريد أن يطيل البقاء سنين وسنين وسنين وهو لا يجد في قلبه إلا الإمام المعصوم، لا يوجد هناك عمل أفضل من هذا العمل، لا توجد هناك فراغ. الكراهة في هذه المسألة حينما نجد الروايات تطالعنا وتقول يكره إطالة المكث عند المعصوم في زيارته من هذه الجهة، لأن الناس تنشغل عنه، وبالتالي هذه أكبر إساءة باتجاه المعصوم، هذه إساءة أدب واضحة باتجاه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا لا يعني أنه مجرد التواجد في حرم الإمام عليه السلام، مجرد التواجد البدني لا قيمة للتواجد البدني، بل ربما التواجد البدني من دون التوجه القلبي لا معنى فيه. ولذلك كثير من الأولياء وكثير من العلماء هذه القضية منقول عنهم أنهم حينما يقدمون على زيارة الأمير عليه السلام في النجف أو على زيارة الإمام الرضا في مشهد أو زيارة سيد الشهداء، حينما يقفون على الباب ويطلبون الإذن ويستأذنون، وهذا من آداب الزيارة الاستئذان والوقوف عند باب الإمام، نستأذنه في الدخول حينما يقف مستأذنا، كثير منهم يرجعون بعد ذلك لما يسألونه لماذا لم تدخلوا إلى داخل الضريح الشريف، يقولون علامة الزيارة، وهذا مذكور حتى في الروايات، الانتصار والبكاء. ولذلك إذا لم تحضرهم دمعة ولم تحضرهم حالة انكسار يجدون من أنفسهم أنه لم يؤذن لهم، ولذلك يرجعون. التواجد البدني ليس مهما دائما، وإن كان التواجد البدني قد يكون أفضل أصلا من عدم التواجد، لكن التواجد البدني لوحده من دون التوجه القلبي ومن دون النظر القلبي ومن دون العاطفة الجياشة في القلب أيضا لا فائدة فيه كثيرا، بل قد يكون في بعض الأحيان فيه إساءة أدب للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه حينما يكون الإنسان في محضره وباله وفكره مشغول في هواجس أخرى، أو قد يكون في محضره وينظر النظر الحرام، قد يكون في محضره، قد يكون. وهذه الحالة، هذه الحالة نجد لها مصادر الآن في حرم السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. ربما الإنسان في محضرها وفي حضرتها الشريفة وفي ثنائها الأقدس، والكثير من الناس ينظرون النظر الحرام في حضرتها الشريفة، تصدر الأفعال غير المؤدبة في ثنائها الشريف. حضور البدن لوحده لا فائدة فيه من دون التوجه القلبي ومن دون الطهارة القلبية. أبو بصير كان خارجا من بيته ذاهبا إلى الحمام، كان خارجا من بيته ذاهبا إلى الحمام، في الطريق صادف مجموعة من الأصحاب، من أصحاب الإمام، إلى أن قالوا نحن نذهب إلى دار الإمام الصادق عليه السلام. أبو بصير أراد أن يغتنم هذه الفرصة، هؤلاء خواص أصحاب الإمام، وهو أيضا من أصحاب الإمام القريبين من الإمام، قال ربما تفوتني الفرصة، فرافقهم إلى دار الإمام، لأنه في المجالس الخاصة الإمام يتحدث في أحاديث لا يتحدث بها في المجالس العامة. فذهب معهم ودخلوا على الإمام الصادق، فما إن استقر بهم المجلس، الإمام التفت إلى أبي بصير قال يا أبا بصير، أما علمت أن بيوت الأنبياء وأن بيوت الأئمة لا يدخلها المذنبون، من كان على جنازة لا يدخل. أبو بصير استحيا هذه الحادثة وهذه الواقعة، إنما تشير إلى مسائل كثيرة. واحدة من المسائل التي تشير إليها هذه القصة وهذه الحادثة، أن الذي يذهب إلى المعصوم وقلبه محمل بأحداث وأحداث، هذا حدث جنابة وحدث الجنابة لا يقاس بنجاسة القلوب، هذه نجاسة ظاهرية، نجاسة الجنابة لا قيمة لها، لا تقاس بنجاسة القلوب. نجاسة القلوب من الخوف، من الحسد، من البغضاء، من الشنآن، من الحقد، من الكبر، من ظلم الناس، من ظلم أهل البيت عليهم السلام. الذي يريد الذهاب للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يستحي من المعصوم، مثلما أبو بصير الإمام نهى أن يدخل عليه بهذه النجاسة، وهذا أدب من الآداب، هذا أدب من الآداب من الدخول على المعصوم في حياته أو في مزاره الشريف. لا فارق عندنا بين المعصوم كان في داره جالسا صلوات الله وسلامه عليه أو كان في مزاره الأقدس، يعني نحن نتوقع أن الإمام عليه السلام مسروس في التراب، الروايات ترصد ذلك، التراب لا يكون فيه المعصوم، هذا محل دفن فيه المعصوم، ليس الروايات في مدفن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أصلا إذا كان الروايات تقول، عندنا روايات تقول إن المعصوم عليه السلام إذا ما دفن يبقى ثلاثا ثم يرفع بعد ذلك، يرفع جسده الشريف، لكن يبقى هذا المكان مستقرا للمعصوم لمن أراد أن يزوره. ولذلك هناك زيارات مخصوصة، ما معناها؟ لأن الإمام في هذه الأيام يكون قد نزل في حضرته لاستقبال زواره، زيارات المخصوصة، وهذا المقصود. لا لو كان الحديث عن هذه المسألة لأشرت إلى روايات وشواهد وحوادث ونكت في أحاديثنا ووقائع كثيرة في حياة علمائنا تشير إلى هذه الحقيقة. ربما في وقت آخر إذا ما وصل الكلام إلى مثل هذه المطالب أتناولها بالبيان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اقرأوا في مقتله في قصة دفنه صلوات الله عليه، ودائما تقرأ هذه على المنابر في أيام شهادة الأمين. الإمام الحسن ما إن أدخله في قبره الشريف إلا وضاع فقد من القبر. أليس الشيخ المجلسي ينقل هذه الرواية أنه حينما رفع نعش الأمير، الأمير أوصى الإمام الحسن والحسين أن يرفعوا خلف النعش، فإن مقدم النعش هناك من يحمله، وفعلا الإمامان حملا مؤخر النعش، ومقدم النعش كان محمولا من دون أن يرى أحد من الناس من يحمل هذا النعش. وفي وسط الطريق في طريقهم من الكوفة إلى النجف صادفهم رجل ملثم، فهو الذي حمل النعش معها، بعد ذلك لما أدخلوا الرواية موجودة في بحار الأنوار في مقتل أمير المؤمنين فجر بحار الأنوار أيضا موجودة. فلما أدخلوا الأمير في قبره أدخلوا الناس في القبر قالوا الأمير في داخل القبر هذا الرجل حل لسانه وإذا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كان الحبار خواص الأصحاب أمير المؤمنين لما دفن الإمام الحسن عليه السلام عدة جنائز صنعها ودفن في عدة مواضع لهذا المكان كان خفيا فقط خواص الأصحاب وخواص أهل البيت حضروا دفن الأمير ولذلك الأمير حل اللسان فرأوا عليا صلوات الله وسلامه عليه فوقعت الحيرة في قلوب أصحابه قال أليس أنا الذي أحضر عند كل ميت عند كل ميت أنا أحضر وهذه عقيدة ثابتة واضحة الشيخ المفيد في أوائل المقالات يقول هذا باب هذا أجدع عليه أهل الإمامية من حضور الأمير عند كل ميت هذا باب هذا نص السلام الشيخ المفيد في أوائل المقالات هذا باب أجمع عليه أهل الإمامة وتواتر به الحديث عن الأئمة الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيد الطباطبائي في الميزان في الجزء العاشر أيضا يتناول هذه المسألة ويشير إلى كثرة الروايات الواردة من طرق أهل البيت في هذه القضية في كتب علمائنا هذه أحضر عند كل ميت والآن الذي أحضر عند كل ميت الآن أحضر عند جنازتي لا أحضر عند دفني هذا وغيره قلت إشارات كثيرة في الروايات الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة إن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يحجزه التراب ولا يدس في التراب عليه أفضل الصلاة والسلام وهذه المسألة بحاجة إلى بحث ليس هذا وقته إن شاء الله في وقت آخر أتناول هذه القضية. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة الإيمان هناك إيمان هناك حلاوة الإيمان وهناك طعم الإيمان طعم لهذه الحلاوة فارق بين حلاوة الإيمان وبين طعم الحلاوة هناك إيمان وهو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان وهناك حلاوة لهذا الإيمان هناك حلاوة والإنسان ربما يأكل شيئا فيستشعر حلاوة ذلك الشيء لكن هناك حالات أخرى أن الإنسان في بعض الحالات ربما نفس الطعام نفس الطعام مرة الإنسان يأتي وهو شبعان إنسان يأتي شبعان وحالته النفسية متأزمة ويقدم الطعام بين يديه حينما يأكل إنما يأكل وهو ليس بجائع ويقدم الطعام بين يديه يأكل نظرة تقدم له شيئا حلوا إنما يأكل يتحسس طعم الحلاوة بحيث إذا سألته ما طعم هذا الطعام الذي تأكله يقول هذا الطعام حلو يتحسس الحلاوة يتحسس شيئا من طيبه لكن الإنسان الجائع حينما يكون جائع وليس هناك ما يعكر صفوة وتقدم له نفس الطعام يجد هناك طعما لهذه الحلاوة يختلف عن الطعم الذي ناله ذلك الذي لم يكن جائعا هناك فارق بين الحالتين من وجد طعم حلاوة الإيمان هناك إيمان وهناك حلاوة للإيمان وهناك طعم لهذه الحلاوة الإيمان هو هذا الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان هذا حالنا الذي نعيشه نحن بتوفيق من أهل البيت وبإعانة من الباري سبحانه وتعالى نعيش هذه المعاني نحن نقر بالألسنة ونجد أن هذه المعاني في قلوبنا ثابتة ونعمل ما نتمكن أن نعمله على كثرة التقصير وعلى كثرة الأخطاء. لكن هذا المعنى هو الذي يقال له الإيمان. لكن يا ترى نحن نتحسس حلاوة الإيمان، هذا شيء آخر. وهناك شيء أدق من الحلاوة وهو الطعم. الآن الإنسان حينما يكون عطشان وفي يوم شديد الحر وتعطيه شربة باردة وحلوة، تعطيه شراب بارد وحلو، يتحسسه بغير ما لو كانت السماء ممطرة وكان الثلج ينزل، كان الثلج ينزل والجو بارد وليس بعطشان، وتعطيه نفس ذلك الشراب، يتحسس البرودة، يتحسس الحلاوة، لكن الطعم، هناك طعم ومذاق خاص لا يستشعره. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما سألوه كيف كنتم تحبون رسول الله، قال نحبه أشد من حبنا للماء البارد على الظمأ في اليوم الحار، نحبه أشد من حبنا للماء البارد على الظمأ في اليوم الحار، ماء بارد في يوم حار وعلى الظمأ نحب رسول الله أشد من ذلك. يشير إلى هذه الإيمان لأنه يجد طعم حلاوة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام هنا يتكلم لا بلسانه، هو نفس رسول الله. أصلا هذا التعبير تعبير أن نقول أن أمير المؤمنين كان يحب رسول الله، هذا تعبير صحيح، لكن هذا التعبير إذا أردنا أن نتعامل معه من وجه الدقة ليس صحيح. علي نفس رسول الله، إذا قلنا يحب رسول الله يعني أن رسول الله شيء وعلي شيء، والقرآن هو الذي يقول وأنفسنا، صريح القرآن هذا. نعم هذا التعبير صحيح أن أقول أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحب رسول الله، أما إذا أردت أن أراعي الدقة إذا كان هناك حبيب ومحب، هناك معشوق وعاشق، يعني هناك شيئان. أما علي ونفس رسول الله صلى الله عليه وآله، اتحاد في القلوب، اتحاد في العقول، اتحاد في النفوس، لا بمعنى الاتحاد والحلول هذا المعنى البغيض والمقيت، إنما اتحاد في المعنى الوجداني، اتحاد النوراني. ليس أن الباري سبحانه وتعالى أول ما تكلم بكلمة فخلق نورا، وذلك النور شطره إلى شطرين، النبي وعلي صلى الله عليهما وآلهما. ليس الرواية تقول هذا المعنى، ليس كان هذا النور نورا واحدا، التعدد في المظاهر في الحقيقة واحدة، لما شطره إلى نورين يعني أن هذا النور ظهر بمظهرين، وإلا النور في أصله واحد، تكلم بكلمة فخلق نورا، بعد ذلك هذا النور انشعب وظهر في هذه المظاهر التي تجلت في عالمنا الأرضي في المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهناك إيمان وهناك حلاوة وهناك طعم. هذا الذي يعرف واجب حق إمامه ويزداد تمسكا وتعلقا بإمامه هو هذا الذي يجد طعم حلاوة الإيمان. على أي حال وقت الدرس يجري سريعا، وإن شاء الله أتم الكلام في الخطبة الصادقية في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. الآن أنتقل إلى الروايات الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام إلى هذه الرواية التي نقلها الحارث بن المغيرة وذريح المحاربي، قال أبو عبد الله عليه السلام ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، وأومأ يده إلى حلقه، وهذا محل الذبح، وأومأ يده إلى حلقه. هذه الرواية وقفنا عندها وبينا مضمونها. الآن أقرأ الرواية التي بعدها وهي الرواية 25 من الباب 13. الرواية عن محمد بن سنان عن محمد بن علي الحلبي عن سدير الصيرفي عن رجل من أهل الجزيرة. الجزيرة هي المنطقة الواقعة بالضبط هذه الصحراء الممتدة من الموصل إلى مناطق الرمادي في العراق وما بعد مناطق الرمادي. هذه المنطقة الصحراوية الممتدة من جهة الموصل على الحدود السورية إلى أطرافها على حدود الأردن. وقديما في الخرائط العراقية قديما كان هذه يكتب عليها بادية الجزيرة. إذا كنتم قد رأيتم خرائط العراقية القديمة كان يكتبون على هذه المنطقة بادية الجزيرة. هذه المنطقة هي المعروفة بالجزيرة منذ القدم. عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا. يعني هذا الرجل نذر في جارية وجاء بها إلى مكة. نذر أن يشتري جارية وهذه الجارية يحملها إلى البيت الحرام إلى المسجد الحرام، إما أن تخدم في المسجد إما بأي طريقة، بنتيجة نذر جارية للمسجد الحرام لمكة. عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة. قال هو الرجل يقول: فلقيت الحجبة، الحجبة يعني السدنة الخدام في المسجد، وحجبة البيت من أيام الجاهلية هم بنو شيبة وإلى يومنا هذا. بنو شيبة كانوا حجابا للبيت في الجاهلية، وحتى النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة أخذ المفاتيح منهم ودخل إلى الكعبة وكسر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الأصنام وطهروا الكعبة، وأذن مؤذن النبي في المسجد الحرام وصلى النبي هنا وقرأ دعاء الفتح دعاء المعروف، وبعد ذلك أرجع المفاتيح إلى بني شيبة، أرجعها إليهم. النبي ما أراد أرجعها إليهم لا من جهة صلاحهم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد أن يغير الأمور بشكل سريع، وهذه طريقته من البداية. فأرجع المفاتيح إليهم وبقيت مفاتيح الكعبة في أيديهم إلى يومنا هذا. الآن سدنت الكعبة وسدنت المسجد الحرام في أيامنا هذه إلى الآن، ويلقبون بالشيبي نسبة إلى بني شيبة، يعني إلى زماننا هذا إلى يومنا هذا هم سدانة الكعبة في بني شيبة، والآن الأشخاص المشرفين على سدانة الكعبة يلقبون بالشيبي لحد الآن. إذا تقرؤون أسماءهم أو تسمعون أسماءهم التي تنشر بعض الأحيان في المجلات في بعض الصحف تلاحظون لقب الشيبي واضحا إلى يومنا هذا هم بنو شيبة. ولذلك المذكور في الروايات أن الإمام الحج عليه السلام من أوائل الأمور التي يفعلها في مكة أن يجمع بني شيبة ويقطع أيديهم. في البداية يجمعهم في مكة ويصعدهم على مكان عالي، يصعدهم على الكعبة في بعض الروايات، ويأمرهم أن ينادوا بين الناس: نحن بنو شيبة، نحن سراق بيت الله، نحن سراق الكعبة. في البداية يأمرهم أن ينادوا بهذا النداء بين الناس، بعد ذلك يقطع أيديهم ويعلق أيديهم في الكعبة لتكون علامة للناس لهؤلاء الذين سرقوا بيت الله. فالحجبة مقصود منهم هنا هم بنو شيبة، وبنو شيبة على طول الخط كانوا أعداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة. قال: فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها، قلت لهم أنا ناذر جارية للمسجد الحرام وجئت بهذه الجارية، وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها، لأي واحد من الحجبة، إلا قال لي: جئني بها وقد وفى الله نذرك. إلا قال له: جئني بها وقد وفى الله نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة. وحشة شديدة يعني أني استغرب أن نذرت هذه الجارية للمسجد الحرام. أما هؤلاء كل من أخبرته أني قد نذرت جارية وجئت بها إلى المسجد كان مثلا في ظني أن تخدم في المسجد، تكون خادمة في المسجد، هذا كل واحد يقول: جئني بها وقد وفى الله نذرك، وكأنه هو الوكيل عن الله سبحانه وتعالى في استلام النذور. فدخلني من ذلك وحشة شديدة، يعني استغربت وبقيت متحير ماذا أفعل. فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة، رجل من أصحابه من معارفه كان قاطنا في مكة، قلت له كيف وكيف القضية؟ فقال لي تأخذ عني، يعني أنت حينما ذكرت هذا الكلام وأنت في حيرة إذا قلت لك شيء تأخذ بكلامي، فقال لي تأخذ عني، فقلت نعم. الذي يبدو أن هذا الرجل ليس من الشيعة هذا الذي نذر هذا الجارية، والذي يبدو كذلك من الرواية أن هذا الرجل الذي قال له تأخذ عني كان من الشيعة، فقلت نعم. فقال انظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الأسود، بحذاء يعني بجانبه مقاربا للحجر الأسود، فقال انظر الرجل الذي يجلس بحذاء الحجر الأسود وحوله الناس، ناس يأتون إليه للسؤال للسلام عليه لتجديد العهد به، وهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فأته فأخبر بهذا الأمر فانظر ما يقول لك تعمل به. إذا أردت أن تأخذ مني أنت اذهب إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وهذه تلاحظون هذا الشيعي هكذا يخاطب هذا الرجل، هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. هذه الصيغة وهذه الأسماء نجد الأصحاب كانوا يؤكدون على هذه القضية، أنه اسأل هذا، هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا ابن رسول الله، يريدون أن يبينوا للناس أن الحق في الأئمة في أبناء النبي، وإلا ليس الإمام لم يكن معروفا حتى أن يذكر هذا النسب الشريف بتمامه له صلوات الله عليه، يعني أن يقول هذا باقر العطر هذا أبو جعفر ويكفي والناس يعرفونه بهذا الاسم، لكن يريد أن ينبههم إلى هذه القضية. الشيعة كانوا يستعملون هذا الأسلوب بشكل واضح في الرواية، حتى الأئمة بعضهم حينما كان مثلا يسأل الإمام من أنت يقول أنا فلان ابن فلان، إلى أن يصل إلى أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكدوا للناس أن الحق في العترة الطاهرة، وأن الحق يخرج من هذا البيت لا من بيت غيره. فأتيه فأخبر بهذا الأمر فانظر ما يقول لك فعمل به. قال فأتيته فقلت رحمك الله إني رجل من أهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها علي نذرا لبيت الله في يمين كانت علي، يعني حلفت أن أنذر لله لبيته للمسجد الحرام هذه الجارية، وقد أتيت بها وذكرت ذلك للحجبة وأقبلت لا ألقى منهم أحدا إلا قال جئني بها وقد وفى الله نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة فقال يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب، هذا البيت بناية بنية لا تأكل ولا تشرب، فدع جاريتك واستقصي وانظر أهل بلادك. هذه الجارية إذا كنت قد نذرتها وهؤلاء الحجبة هكذا يريدون أن يتعاملوا معك، دع هذه الجارية فدع جاريتك واستقصي، استقصي يعني تتبع بدقة، واستقصي وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، يعني من جاء من أهل موطنك من أهل الجزيرة ممن حج منهم وجاء إلى مكة، فمن عجز منهم عن نفقته فأعطه حتى يقوى على العود إلى بلاده. ينظر إلى شخص من أهل بلاده، والإمام صلوات الله وسلامه عليه، أولا الإمام هنا بيّن ضلال هؤلاء الحجبة وهم منحرفون على أهل في عملهم، هذا أولا. وثانيا أمر الرجل أن يبيع الجارية ويأخذ حل مشكلة الرجل، وخالف هؤلاء الظلم هؤلاء الحجبة. والمسألة الأخرى هذا البعد الأخلاقي الذي كان يراعيه الأئمة في الدعوة وفي التبليغ لدينهم ولمذهبهم. الإمام ماذا قال له؟ قال له ابحث عن أهل بلادك. لماذا؟ طبعا لأن هذا الأمر سيكون سببا لانتشار فضل أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا الرجل تشيع حينما وجد هذا الخلق العالي من الإمام، وكانوا يتأثرون بأخلاق الأئمة وبأقوال الأئمة وتصرفات الأئمة عليهم السلام. واضح هذا البعد الأخلاقي، أن هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يفتح له بابا لتبليغ ما يقوله الأئمة ولتبليغ مذهب الحق. وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقته فأعطه حتى يقوى على العود إلى بلاده. ففعلت ذلك، ثم أقبلت لا ألقى أحدا من الحجبة إلا قال ما فعلت بجاري، يعني هؤلاء الحجبة لم يتركهم بقوا يسألونه، فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر عليه السلام. قلت إن أبا جعفر قال كذا وكذا، فيقولون لعنة الله عليهم الرواية هكذا، فيقولون هو كذاب جاهل لا يدري ما يقول. وهذا الكلام بدأ من السفيه، هذا الكلام بدأ من تكذيب الزهراء، هذا الكلام بدأ من تكذيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في سقيفة بني ساعدة، لعن الله على من أسسها وعلى من جلس تحت تلك السقيفة. فيقولون هذا كذاب جاهل لا يدري ما يقول. فذكرت مقالتهم لأبي جعفر عليه السلام فقال قد بلغتني، انت بلغتني الآن كلامه، تبلغ عني يعني تنقل كلامي لهم؟ فقلت نعم. فقال قل لهم، قال لكم أبو جعفر كيف بكم، وهم يعلمون، لأن الأحاديث وردت عن النبي أن المهدي عليه السلام إذا خرج يقطع أيدي بني شيبة الحجاج في بيت الله الحرام، هذه الأخبار هم يعلمون بها، وكان المسلمون يعرفون هذا الأمر، لكنهم أي شيء اتبعوه من أقوال النبي حتى يعطون أهمية لهذا الكلام. قال لهم قل لهم، قال لكم أبو جعفر كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة، لأن الإمام الحج عليه السلام كما قلت من أول الأمور التي يفعلها، وهذا المعنى واضح في الروايات، أن يجمعهم ويأمرهم أن ينادوا في الناس نحن صراخ بيت الله، نحن صراخ المسجد الحرام، ثم يقطع أيديهم وأرجلهم ويعلقها على الكعبة. كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة، ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة. فلما ذهبت لأقوم، الإمام قال له بلغ هذا الكلام عني إلى بني شيبة، فلما ذهبت لأقوم قال إنني لست أنا أفعل ذلك، يعني ليس الإمام هو الذي يفعل ذلك، وإنما يفعله رجل مني، يشير بذلك إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وأهل البيت طالما ذكروا الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام في كل موقف وفي كل مقام وفي كل حال من أحوالهم، يريدون بذلك أن يشدوا قلوب الشيعة إلى الإمام الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، يملأها نورا بعدما ملئت ظلما وجورا وضلالة. هذه العلامة واضحة في أحاديث أهل البيت، وربما مرت علينا في المجالس الماضية في الدروس الماضية أحاديث كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، أن الأئمة وفي زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الزمان الدامس في ذلك الزمان الحالك، نجد أن خطب الأمير عليه السلام مليئة بذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وطالما الأئمة ذكروا بعلائم ظهور الإمام، ذكروا بأفعال الإمام، ذكروا بماذا يحدث في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يريدون بذلك ويريدون من ذلك شد قلوب الشيعة إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اليوم يوم الجمعة، وهذا اليوم يوم إمام زماننا، ونحن الآن نعيش في مدينة قم، وفي الروايات الشريفة أن هذه المدينة قيل لها قم لأن أهلها يقومون مع القائم صلوات الله وسلامه عليه، أهلها يقومون مع القائم ويستقيمون على أمره ويسلمون له، هكذا ورد في الروايات الشريفة. ونحن الآن في مدينة قم، والذي نجده في الأحاديث الشريفة أكثر العلامات العامة قد حدثت، ولم تبق إلا العلامات الخاصة، وإلا دونك كتب الحديث. وستأتينا الروايات، هناك باب في كتاب الغيبة عن علائم الظهور في المجالس الآتية نصل إليها إن شاء الله. ستأتينا الروايات وستجد أن أكثر العلائم العامة قد حدثت وتحققت، وهذه المسألة واضحة لمن أراد أن يراجع الأخبار والأحاديث التي تتحدث عن علائم الظهور بدقة. لم تبق إلا العلائم الخاصة وعيون المحبين على الدار، والعيون تنتظر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وتنتظر ذلك اليوم الذي يستيقظ فيه شباب الشيعة كما في الروايات الشريفة، ويجدون تحت وسائد أفرشتهم يجدون مناشير الإمام وأوامر الإمام بنصرته، يجدون الأمر بالذهاب إلى الإمام الحجة. هكذا تقول الروايات الشريفة، أن خواص الإمام قادة الإمام صلوات الله عليه يذهبون إليه بطريق المعجزة، حتى ذلك الذي في السفينة. هكذا تقول الروايات، أن من أصحاب الإمام في وقت الظهور الشريف ربما هو على ظهر السفينة، فإذا ظهر الإمام ونادى بين الركن والمقام، الروايات تقول حتى هذا الذي في السفينة يلقي نفسه في البحر شوقا للإمام، يقولون الناس قد جن هذا الرجل، إلا أن الأرض تطوى له ليحضر هناك في المسجد الحرام كي يبايع الإمام بين الركن والمقام صلوات الله وسلامه عليه. والروايات تقول إن أصحابه يسيرون على السحاب تطوى لهم الأرض، يسيرون على الماء، وأما عامة الشيعة من المنتظرين من المحبين من المخلصين فإنهم يجدون عند الصباح تحت وسائد الأفرشة، يجدون مناشير الإمام منشورات الإمام تحت وسائدهم تأمرهم بالنهوض لنصرته، وتأمرهم بحمل السلاح وبالانهداد إلى الإمام، انهدوا إلينا. فإذا ظهر قائمنا، هكذا تقول الرواية، انهدوا إلينا ولو مشيا على أقدامكم، انهدوا إلينا بسلاحكم وبسيوفكم، وعيوننا يا ابن رسول الله منتظر على الدرب، ننتظر اليوم الذي نسمع فيه نداءك وخطبتك وصيحتك بالحق بين الركن والمقام يا ابن رسول الله. سيدي يا صاحب الآن، هذا يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة، ويوم الجمعة كما في الروايات عيد من أعياد المسلمين. وفي أعياد المسلمين، في الأعياد عادة حينما تقصد الرعية إلى سلطانها إلى حاكمها، حينما تقصده يوفر لها الهدايا والهبات والعطايا، وجئناك يا ابن رسول الله في هذا اليوم، هذا يوم الجمعة، وهذه الأيام التي انقضت كانت مجالسنا معقودة بذكر أمك فاطمة، وهذه مسألة عرفية، ونحن هنا في مقام التوسل يا ابن رسول الله بين يدي سيدي يا صاحب الأمر، هذه مسألة عرفية معروفة. إذا ما أقيم مجلس الفاتحة، أنا لا أريد أن أقارن، لكن مسألة أقولها، إذا ما أقيم مجلس الفاتحة والناس شاركت في مجلس الفاتحة، صاحب العزاء بعد ذلك يبرق البرقيات، يكتب الرسائل، يكتب الإعلانات، يشكر أولئك الذين حضروا في مجلس العزاء، يشكر أولئك الذين شاركوا في مجلس الفاتحة. أقول سيدي يا صاحب الأمر، سيدي ابن رسول الله، كان مجلس أمك منعقدا إلى تلكم الليلة، إلى الليلة الماضية، منعقدا بذكركم وبذكرها سيدي، وكان المجلس مفعما بدموع شيعتك، كان المجلس مفعما بحسرات شيعتك يا ابن رسول الله. سيدي أنا لا أريد أن أقول أن تشكرنا ما قدرنا يا ابن رسول الله. سيدي يا بقية الله، إي والله أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، فيا عين بكيهم وجودي بعبرتهم، فقد آن للسكاب والهمنات. سيدي سيدي يا ابن رسول الله، أنا لا أريد أن كان تشكرنا ما قدرنا سيدي، سيدي لكني أتوسل إليك أن تنظر إلينا بنظرة نتحسس منها معنى التجاوز عن أخطائنا بحق أمك فاطمة بحق آلام أمك فاطمة. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة، واجعل بيوتنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا برضاه عند ساعات الاحتضار وعند الغرغرة والحشرجة وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا، وفقنا لرؤية إمام زماننا ولمعرفته عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، وفقنا للتمسك بأذيال ثيابه الشريفة في مواقف يوم القيامة وعند الحوض ويوم الفزع الأكبر بحق محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لطاعة محمد وآل محمد، وفقنا للتسليم لمحمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. خادم أهل البيت شاعر الرهيب الأستاذ الحاج هذا الشبان الصدر البيئة صغار الحكم تصدر من عن جال حكام والأطراف الصوف الرحمة روح الوصفة I'm Thank you. يتجابر ويرجل صدر يرجل صدر Yeah.